الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يثبت المسلمين وأن يحفظهم من كل مكروه. وبعد بإذن الله جل وعلا يسرنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة أن نتم ما بدأناه في قضية البورصة والتعامل في البورصة مع فضل الشيخ محمود ابن عبد الملك الزغبي، ولن أطيل عليكم في المقدمة على الإطلاق حتى يتسنى لنا أن نستثمر الوقت. ولا زلت أكرر، اعلموا أن البورصة تحوي الحلال وتحوي الحرام، بمعنى أن البورصة تحوي بعض الصور القمارية، تحوي بعض الصور الربوية، وتحوي المباحة أيضا، حتى لا نظلم وحتى لا نظلم في هذه المسألة. خلاصة المسألة أن البعض حينما ينظر في النشرات الإخبارية في كل ليلة ويرى تراجع البورصة المصرية، إغلاق البورصة المصرية، يتحير وهو لا يفهم معنى البورصة ولا يفهم معنى الإغلاق ولا يفهم الخسارة ولا يفهم هل يجوز له أن يدعم البورصة المصرية أم لا يجوز له أن يدعم البورصة المصرية. خلاصة المسألة أننا كنا انتهينا بإذن الله جل وعلا في الحلقة الماضية عند آخر قسم من أقسام البيوع العاجلة، عند آخر قسم من أقسام البيوع العاجلة اللي هو البيع على المكشوف، البيع على المكشوف. يا شيخ محمود، يعني عايزينك توضح للمشاهدين بس بصورة مبسطة، يعني مش الأكاديمية اللي انت عليها هذه، بصورة مبسطة جدا، صور البيع المكشوف كيف يعني تجري في البورصة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، طبعا تكلمنا عن مسألة البورصة وقلنا أن المعاملات عامة بوجه عام التي تحدث في البورصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قلنا المعاملات العاجلة والمعاملات الآجلة والمشتقات المالية. طبعا المشتقات المالية إلى الآن لم تنزل أو لم تعتمد في البورصة المصرية، ونسأل الله عز وجل أن يعصم البورصة المصرية لأنها قائمة على القمار والربا وبيع الإنسان ما لا يملك. أما بالنسبة للمعاملة اللي كنا نتكلم فيها اللي هي القسم المعاملات العاجلة، وذكرنا منها طبعا البيع المطلق، وذكرنا منها البيع بالهامش، صحيح، الهامش المبدئي. أما القسم الأخير منها فهو ما يسمى بالبيع على المكشوف. البيع على المكشوف يعني كأن الإنسان مغطى، يعني بمعنى واحد ما عنده فلوس ولكنه يعلم أن مثلا أن يتوقع أن أسهم الشركة الفلانية سوف تهبط تنزل، الرجل عايز يتاجر ما عنده مال، إيش يسوي؟ يذهب مثلا إلى سمسار البورصة، يقول له مثلا اقترض لي 100 سهم، وليكن 100 سهم بعشر جنيهات وبيعهم في السوق الآن في نفس يوم الأمر. الرجل يقترض مثلا اللي هو 100 سهم ويبيعها فعلا في البورصة، كم يخرج المبلغ؟ يخرج 1000 جنيه، باع له 100 سهم من مثلا من أي أسهم شركة من موجودة في السوق المعاملة بعشر جنيه، المجموع كام الآن؟ 1000 جنيه. طيب الرجل السمسار يأخذ هذا المال لمن يعطيه؟ لا يعطيه لهذا العميل مباشرة، لا، يذهب يعطيه إلى مقرض هذا الشخص، المقرض اللي أعطى هذه الأسهم، تمام، فيعطيه المقرض طبعا 1000 جنيه. المقرض هذه يأخذ هذا المال يستفيد منه ويستثمره بدون فوائد، تمام. يبقى هنا المقرض اللي هو اللي أعطى الأسهم قرضا في الأول يستفيد ماذا؟ اللي هو يستثمر هذا المال بدون فوائد ربوية، لأن في الأصل أي واحد يأخذ مال في المعاملات بيدفع عليه فائدة ربوية، فهذا ما يميز هذا يعتبر أهم ميزة بيستفيدها المقرض. بعد ذلك يأتي مثلا يوم السداد، طيب بعد مثلا 15 يوما أو شهر يأتي السمسار يقول للرجل واجب الآن تسدد لنا 100 سهم من شركة الفلانية اللي أنت مثلا أخذت بها في الأول. يقول للسمسار طيب اشتري الآن 100 سهم. هو الرجل في الأول معتقد ماذا؟ إن الأسهم سوف تنخفض. فعلا هب إن الآن الأسهم انخفضت، يأتي بالمئة سهم الآن وسعر السهم 5 جنيهات، كان أول 10، الآن هيشتري بكم؟ هيشتري ب500 جنيه. هو في الأول باع بكم؟ ب1000. إذا الفرق ديا يمثل مربح من؟ يمثل مربح هذا العميل، تمام، أو الذي أمر بالشراء. يبقى إذا البيع على المكشوف هو عبارة عن بيع أوراق مالية غير مملوكة للبائع عن طريق اقتراضها في نظير أو مقابل الالتزام بإعادة شرائها وتسليمها مرة أخرى. البيع هنا معناه بيع السلعة مقترضة على أن يسددها بعد. نعم، يعني الرجل لا يملك شيء، يعني يدخل بورصة ما يملك شيء ولكن لأي متوقع. عشان المشاهد يبقى فاهم، المشاهد فاهمه، يبقى البيع هنا معناه بيع السلعة مقترضة على أن يسددها في موعد محدد. تمام. نعم. طبعا هذا الرجل الذي يضارب على هبوط الأسهم. أما الإشكالية لو الأسهم ارتفعت. أيوة. يكون العكس، الرجل يخسر. فلو كانت مثلا الأسهم بعشر جنيهات يوم الاقتراض وارتفعت بعد ذلك في يوم السداد إلى 15، حينئذ يجب عليه أن يسدد 1500. تمام. في حين هو يعني استفاد كم؟ وهو كان شاري بألف. يبقى إذن واجب عليه أن يدفع 500 من جيبه. هذه تمثل الخسار. وإذا يعني السعر لم يرتفع ولم ينخفض، حينئذ هذا الرجل لم يكسب ولم يخسر إلا مقابل سمسارة أو عمولة السمسار. أنا عايز يعني المشاهدين والمشاهدات اللي بتعاملوا في البورصة المصرية يكونوا معنا جدا، وبرضو اللي محتاج أي توضيح، اللي محتاج أي بيان، على أساس ما حدش بعد كده يقول أنا كنت واقع في الربا يا شيخ، أنا كنت واقع في صور قمارية يا شيخ. إحنا بنوضحه وبنبين أهو إن السلفيين مش جامدين في كل شيء، بالعكس عندنا العلم الاقتصادي، عندنا العلم الشرعي، عندنا كل شيء بإذن الله جل وعلا. وأي سؤال، أي سؤال في قضية البورصة لمن يتعامل في البورصة عادي جدا يتصل علينا ويستوضح مننا، على أساس لا يقع في شر ثم بعد ذلك يقول ندمت. طيب يا شيخ محمود، عندي بقى السؤال الثاني، أي الحكم الشرعي بقى في البيع المكشوف؟ طبعا هو احنا قلنا الآن البيع المكشوف هو يعتبر بيع للسلعة مقترضة في الأصل. فنقول أحيانا بعض السماسرة يعني يبيع فعلا الأسهم قبل أن يقترضها، يعني هو يعرضها فعلا للبيع قبل أن يقترض وبعد ذلك يقوم بالاقتراض. تمام. يبقى هذا يدخل في مسألة تسمى في مسألة بيع الإنسان ما لا يملك. صح. وبيع الإنسان ما لا يملك يعني أي واحد، يعني ممكن أنا أبيع لك يعني تليفون معين، يعني باع قبل أن يتملك. إيه نعم. فمثلا الآن نقول المبيع هذا لا يخلو من أمرين. أيوة. إما أن يكون معين أو غير معين. يعني إيه معين؟ يعني أقول هذا القلم أصبح الآن معين، حينما أقول أبيع لك قلم كذا كذا أوصافه كذا وكذا، يبقى هذا مو معين، يعني غير معين. صح. يعني إما أن يكون معين بمعنى مميز هذا القلم. أيوة. بمعنى القلم ده لو هلك يبقى العقد الآن انتهى، لأن المبيع هلك، فما في شيء يباع الآن ولا يشترى. فنقول المعين هو الشيء المميز أو غير معين. طبعا أهل العلم حينما تكلموا في مسألة بيع اللي هو المعين والإنسان لا يملكه، أو بيع معين قبل تملكه، يعني جمهور أهل العلم على أن هذا لا يجوز. بل نقل بعض أهل العلم الاتفاق، مثل ابن هبيرة نقل اتفاق الأئمة الأربعة لأن هذا لا يجوز، وهذا نوع من أنواع الغرر والقمار. لأن حينما أقول لك مثلا سوف أشتري لك قلم فلان أو سيارة فلان، ممكن الرجل ما يبيع السيارة، ممكن السيارة تهلك، فحينئذ العقد يفسد. صحيح. أو ممكن يطلب سعر خيالي لما يجد الرغبة منك. فحينئذ الإنسان يدخل نفسه في حينئذ فيما يسمى بالغرر الشديد، والشريعة تنهي عن الغرر الشديد فعلا. فحينئذ إذا كان معين ما يجوز باتفاق الأئمة الأربعة رحمة الله عليه. أما إذا كان غير معين طبعا اللي هو الموصوف في الذمة، يعني مثلا أبيع لك سيارة موديل 2010 مواصفاتها كذا كذا وتعب عن السي سي والأمور هذه كلها، طبعا هذا يسمى غير معين. طبعا بيع الغير معين قبل تملكه أو الموصوف في الذمة طبعا اختلف فيه أهل العلم. طبعا جماهير أهل العلم على عدم الجواز. أما الحنابلة قالوا بجواز بيع الموصوف في الذمة قبل تملكه، وطبعا قريبا منهم الشافعية رحمة الله، لأنهم يجوزون مسألة السلم الحال. السلم الحال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والحنابلة يوافقونهم على مسألة بيع السلم الحال، ولكن يقول لا تقول سلم، كل بيع، لأن السلع من شروط السلم أن تكون السلعة مؤجلة. تمام. يعني بعد سنة أو حين الحصاد أو ما شابه ذلك. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه خالف جمهور الأئمة الأربعة في هذه المسألة. نعم. فأجاز بيع الإنسان ما لا يملكه. طيب الآن كل شيخ الإسلام إيه نعم. فالآن يعني احتجوا على شيخ الإسلام بحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية لا تبع ما ليس عندك، ليس المقصود به ليس عندك عند وقت العقد، لا عند وقت التسليم. الإنسان ينهى عن بيع ما لا يستطيع القدرة أو ما لا يستطيع أو ليس عنده قدرة على التسليم فعلا. أما لو إنسان حس في نفسه قدرة فحينئذ ما في بأس. طبعا الشافعي يقول بجواز بيع السلم الحال اللي هو موصوف في الذم، ويرد على حديث طبعا لا تبع ما ليس عندك. الإمام الشافعي يقول لا، إن هذا النهي عن بيع المعين اللي احنا قلنا القلم دي أو السيارة هذه. أيوة. أما الحديث الآخر حتى تستقيم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا أحاديث أخرى، حديث أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وأهل المدينة يسلفون في السنة والسنتين، يسلفون في السنة والسنتين من الثمار، يعني يبيعوا ثمار سنة وسنتين قبل ما يخرج الثمار، يعني هذا بيع للمعدوم، بيع لشيء مو مملوك ولكنه موصوف في الذمة. قال إذا الجواز دخل على الموصوف في الذمة، والحرمة وقعت على المعين، لأن في عرضة للهلاك، عرضة إن الرجل لا يبيع. أما الآخر لا، موصوف في الذمة، ممكن إن ما كانش عندك تشتري من السوق، شيء موجود يعني مشهور ومتداول يعني. فحينئذ ده توفيق الإمام الشافعي رحمة الله عليه. طبعا الإمام بن تيمية لم يرتضي هذا القول، قال لك لا، الأصل إن حكيم الحزام حينما قال له النبي لا تبع ما ليس عندك، في الأصل السؤال كان عن البيع الموصوف في الذمة في الأصل، لأن هذا هو البيع الأصل بين الناس. يعني ما فيش واحد يقول لك اشتري لي سيارة فلان، لا، أقول أنا اشتري، يعني اشتري لي سيارة كذا كذا، فبيقول موصوف في الذمة. فلذلك قال لا، أصل الحديث يحمل على الموصوف في الذمة وليس المعين، وليس المعين. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية قال بدليل إن الشريعة لم ترد ببيع، لم يرد دليل لا في الشريعة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع عن نهي بيع المعدوم. المعدوم الشيء الغير موجود. بدليل مثلا الإيجار، عقد الإيجار. أنا مثلا بأجر رجل الشهر 50 مثلا بألف جنيه السكن في الشقة مثلا، هل الرجل فعلا تملك السكن الآن أو تملك المنفعة؟ الآن ما تملك ولا أقدر أمكنه من إلا بالأصل، لابد يتملك الأصل أو يجلس في الأصل حتى يستوفي منفعة، يبقى ده بيع شيء معدوم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيع الثمار حتى تحمر أو تصفر، يعني الثمر إن حمرت أو صفرت يجوز حينئذ بيعه. إن الرجل يخليها الوقت النضج، طبعا الثمرة في الحالة دي بتكبر، بتنضج، هذا النضج هل كان معدوم ولا لم يكن معدوما؟ كان معدوما. فلذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذن يجوز بيع المعدوم في الشرع الإسلامي. وقياسا أيضا على بيع السلم، اللي هو بيع الإنسان مثلا واحد من الأخوانا مثلا في الأرياف يعملوه، مثلا رجل محتاج يتزوج بنته ولا شيء، يذهب إلى أحد التجار يقول له أعطني ألف جنيه وأنا أعطلك المحصول الجاي مثلا 100 أردب 50 أردب 20 أردب في المحصول الجاي ويعطي، هذا اسمه بيع السلم وهو يجوز. يبقى إذن المحصول لم يأتي إلى الآن، فهو بيع من جنس المعدوم. فشيخ الإسلام ابن تيمية يعني هذا رأيه، طبعا إن كان فيه يعني طبعا رأي الجمهور هو أحوط وأبرأ للذمة، ورأي شيخ الإسلام أقعد من حيث القواعد الشرعية هو أقعد، ولكن رأي شيخ الإسلام يفتح على الناس بحبوحة، مثلا إنسان عنده مصنع. طيب أتوقف عندي دي وأخذ الاتصال دي. طيب وبعدين ننظر في الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الإمام محمد. حياك الله، حفظك الله، ربنا يبارك في عمرك على المجهود، على هذا المجهود الرائع الذي قمت به في الكلية أمس وأول اليوم وأمس، جزاك الله عنا خير. أسأل الله أن يبارك فيكن وأن يحفظكن. اللهم بارك في فضيلتك يا رب، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. الله يبارك في عمرك. إن شاء الله بإذن الله يعني أن نصر الإسلام والمسلمين. والله لقد رأيت في المنام السماء تمطر، وأنا أقول إن الدعاء في هذا الوقت مستجيب، وأنا في المنام أقول اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين حتى قمت. والله الحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء. بارك الله فيك، ما شاء الله جزاك الله كل خير. بل أنا والله رأيت الخير كله في جامعة الأزهر للبنات، يعني في المحاضرة يعني آلاف البنات من بناتي يعني حضرنا وكنا على دين وعلى خلق والمظهر الديني، أسأل الله أن يبارك في الجميع. طيب شيخ محمود أعود. طيب على بيت إن شاء الله. بعد طبعا تناولنا الآن مسألة أو شق مسألة اللي هو البيع قبل الاقتراض، لو باع السمسار فعلا قبل الاقتراض كنا هذا هتبقى فيه إشكالية، لأنها تعتبر بيع إنسان ما لا يملك. أما إذا باع السمسار فعلا بعد الاقتراض، يعني اقترض فعلا للرجل أو للعميل ثم باع، هل يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا نقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن السمسار يأخذ المال من مصرف مالي أو مؤسسة مالية، أو هو يعطي من عنده، يعني يكون عنده فعلا أسهم مدخرة من نفس الجنس ويعطيها للعميل. طيب إذا أخذها السمسار من رجل آخر، هل يجوز؟ طبعا نقول أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الرجل انتفع برهن الدين، ورهن الدين في الأصل لا يجوز الانتفاع به. أحسن. رهن الدين يعني مفروض أنا عندي دين عند فلان، بقول له طيب خذ هذا القلم رهن عندك، عندي مثلا أنا مدين رجل 100 جنيه، فقال لي لا بد تأتيني برهن حتى يوثق الدين، فقلت له خلاص خذ القلم هذا. طبعا القلم لما يكون رهن عند إنسان ما يجوز له يكتب به بالضبط ولا يستعمله بالضبط، هو يعتبر عنده كأمانة. أي نعم، عنده كأمانة، ما يجوز. حتى أهل العلم قال على كان فكرة هذه منتشرة عند إخواننا الأحبة الطيبين جدا في الصعيد. نعم. والتصرف في الرهن، يعني مثلا يرهن عنده الأرض الزراعية بالعشرة أفدينة والخمسة أفدينة. نعم. مقابل يعني ما ذكرنا، ثم الآخر ينتفع بكل هذه المدة سواء طرت أو كذا، ثم بعد ذلك يأخذ ما له عند الناس. لا هو طبعا بالنسبة للرهن ما يجوز الانتفاع به، حتى أهل العلم يقول لو كان عنده كتاب ما يجوز يقرأ فيه، لأن دي باب الأمانة، دي أمانة وديعة، ما يجوز الإنسان ينتفع طبعا إلا أهل العلم صنفوا طبعا المرهون إما أن يكون شيئين، إما أن يكون طبعا مركوب أو مشروب معلوم، يعني مثلا شيء يركب نفس جل الله السمعين، نفس الحمار مثلا، أو مشروب أو مشروب لبنه زي جاموس أو مثلا. هذه الأشياء إذا كانت طبعا عندي شخص راه ماذا يجب عليه؟ يجب عليه اللي ينفق عليها يأكلها ويشربها، ما يسيب مثلا الرهن ده مرمي في الشارع حتى يموت من البرد، لا يؤكله. طيب وبما أنه الآن يؤكله أو يواكله أو يعطيه وينفق عليه مثلا، إذن هينتفع باللبن بالضبط، وينتفع مثلا بالحمار في نظير ذلك يركب الحمار مثلا. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أحسن. العلماء يقولون طيب. هذا نقف عند النفقة دي ونأخذ الاتصال الطيب ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. حياك الله. تفضل. شباب فرصة وجود حضرتك يعني تفضل تفضل تفضل. حضرتك لو أنا معايا مثلا يعني مبلغ من المال وعايز أحطه وعايز أحطه يعني أستثمره أو يعني مش أستثمره يعني أحفظه مش عايز من وراء عائد. افضل مكان احط فيه طيب حاضر نجيبك حالا. يعني الاخ الكريم بيسال يعني معاه مبلغ من المال الاسلم له يحطه فين يعني عشان يخرج من ذلك. انا اقول لك بسرعه جدا يا شيخ محمود يعني ما يعني نضيع خيط الكلام اللي بيتكلم فيه. انا بقول لك يا اخي ان كنت تستطيع تدوير هذا المال تاثم ان وضعته في بنك وانت قادر على تدوير هذا المال، وإن كنت ترى الأمين الذي يقوم بتدوير هذا المال ثم وضعته في البنك وتركت هذا الأمين تأثم أيضا لهذا الشيء. طيب أما إذا كنت لا تستطيع تدوير هذا المال ولا وجدت الأمين الذي يقوم بتدوير هذا المال وصرت في هذه الحالة يعني مضطرا إلى أن تضعه في مكان، لأنك إن وضعته في جيبك عرضت نفسك للسرقة، وإن وضعته في بيتك عرضت البيت للهلكة، فالضرورات حينئذ تبيح المحظورات، بمعنى أنك جاز أن تضعه في مكان لكن بضابط، لكن بضابط إذا كان هناك المكان الإسلامي يضعه في المكان الإسلامي ولا يجوز أن تضعه في المكان الربوي. هب أن البنوك الموجودة بالإجماع إنما هي بنوك ربوية، فأنت تستعمله كحافظة بمعنى مكان لحفظ نقودك فقط بإذن الله جل وعلا، وبعد أن تضع هذا المال لا تستفيد من عائده شيئا لأن العائدة خبيث، بمعنى لا تستفيد لا أنت ولا من تعود من الخط. خذ هذه الزيادة لا تتركها لهذا المكان على الإطلاق، وتبرأ منها وتبرأ منها، ولا يجوز أن تنتفع بها أنت ولا الأولاد. بالنسبة لتكون نتكلم عن مسألة الشيء المرهون أو الرهن، قلنا إن الرهن إذا كان مشروب أو مثلا مركوب فحينئذ يجوز الإنسان أن ينفق عليه وينتفع بما يقابل النفقة، ولكن عليه حتى لا يقع في باب الربا أن يوازن ما بين النفقة والاستعمال. مثلا لو عنده مثلا جاموس، أقرب مثال جاموس مثلا، الرجل يطعمها مثلا في الشهر صقفها ويقوم على أمرها، يعني يقف عليه مثلا نفقتها في الشهر مثلا 100 جنيه مثلا على سبيل المثال. طيب هو مثلا ينتفع باللبن منها بمقدار 90 جنيه، يبقى إذن في 10 جنيه فرق. الآن هو المفروض طيب قبل بعد تكملة الفرق نعود الاتصال ونعود للمرض. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا شغالة بسجل في الحاجات اللي هي بالقسط دي، باخد الزبون ينقي الحاجة اللي هو عايزها وبشتريها أنا وأدفع فلوسها وسلمها له وحط عليها نسبة الربح. لا انت لا لا انت لا بعد اذنك انت تمتلكي مكان للاتجار، يعني عندك محل للاتجار؟ لا ما عنديش محل للاتجار. فقط انت بتروحي معاها تدفع الفلوس وبعدين تخدمينها، يعني تشتري لها بالنقد وبعدين تحاسبيها على القسط بعد كده مش كده؟ قسط. طيب حاضر. تفضل يا شيخ محمود. نعم نجاوب ولا نجاوب؟ طيب بالنسبه للسؤال لاختي، هي تتكلم ان هي فعلا يعني فيه بعض الناس يكون محتاجين سلعه معينه ما عندهم بحبوحه من المال، فحينئذ يعني يذهبون الى بعض الاخوات او بعض الاخوه يكون متخصص في مساله يعني يقرض ويقترض، فيذهب مثلا الى الى مثلا الى المؤسسه او الدكان او المحل. لا لا محل لا ولا محل. الاخت ما عندها شيء، لا عندها محل ولا اي شيء. هي مثلا تقول للاخت شوفي في المحل اللي انت عايزه منه. أيوة. واختار البضاعه. ايوه هي الاخت راحت مثلا قالت انا عايزه اشتري جلاس ده وكوب ده ب 1000 جنيه مثلا، ده ب 1000 جنيه، انا دفعت في ال 1000 ردهم ل 2000. وهي الاخت طبعا مثلا تدفع مكانها. ايوه عرض او تشتري وتعطيها سواء هذه المساله. لا طبعا ما تشتريش وتعطيه. نعم لا بتقول انت دي اللي انت عايزاه. خد يا بتاع ده ب 1000 جنيه، خد يا صاحب المحل ترد لي 1500 مثلا. يعني طبعا هذه المعامله هي اقرب الى الربا، يعني لانها والعياذ بالله يعني هي ما نستطيع ان نقول هي بيع مرابحه، لان الاخت ليست مثلا صاحبه محل او معروفه بالتجاره في هذه المساله، انما هذه متاجره في الديون. اي نعم. ولذلك يعني ذهب يعني بعض المعاصرين الى عدم جواز هذه الصوره، لان في الاصل الاخت لم تعطي، هي في الاصل ما في نيتها تجاره. نعم. ولا في نيتها ان تشتري هذه السلع. وما اشترتها لنفسها. وعلى فكره يا شيخ محمود، وما هيئه كبار العلماء والمجلس الاعلى ومجلس اداره رئاسه البحوث كلهم حكموا على هذه الصوره بانها ربويه. نعم. وانا سالت فيها كبار العلماء في تلك المساله او الشيخ العثيمين قال بأنها ربوية. ليه؟ لأن الأخت دي أنا بوضح لها لو عندها محل مثلا ومكان وبتحط فيه بضاعة وتبيع ما في بأس، وأحيانا ما عندهاش البضاعة دي أو البضاعة دي نفدت، لا بأس أن هي تروح تشتري هذه البضاعة وتبيعها لها في نفس الدقيقة. نعم خذتها نقدا وبعتها قسطا، هذا يجوز لأن معلوم تجارتها ومعلوم المحل اللي بتقيم فيها هذا ومعلوم عند الناس. لكن أن هي لا تملك ذلك مطلقا وفقط تعطي المال يعني على سبيل النقد ثم تأخذه قسطا، هذه الصورة يا شيخ محمود احنا بنقول عليها صورة ربوية. لماذا؟ لأنها أعطت دينا واستفادت من الدين، والقاعدة تقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهو قرض جرى النفع. نعم. يعني هو إن شاء الله ما يلحق بمسألة المرابحة الثلاثية أبدا لأن لا الأخت محرمة. ليست صاحبة يعني محل أو شيء معين. أنا وضعت الأخت صورة محرمة. بالنسبة للرهن مثلا قلنا الشيء المرهون إما مثلا أنت أنفقت عليه مثلا 100 واستفدت منه ب90 باقي كم؟ 10 جنيهات مثلا. هذه تضاف الى اصل الدين. هذه تضاف على اصل الدين، يعني روج مثلا مدين لك ب 100,000 تضيف مثلا كل شهر 10 جنيهات في مقابل الفرق. والعكس بالعكس، يعني مثلا اذا كنت انت انتفعت ب 100 وانفقت مثلا 80 يبقى اذا واجب عليك تسقط من القرض او من الدين الرجل 20 جنيه مثلا شهريا حتى لا يقع الانسان في مساله كل قرض جرى نفعا فهو ربا. على فكره بنقول للكل انت تقرا في الكتب قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ومش حديث مرفوع الى النبي لكنها قاعده متفق عليه. نعم يعني هذه يجب يعني فحينئذ احنا نركز على مساله الرهن. فلا يجوز، ولذلك العلماء يقولون في مساله الرهن نماء الرهن نماؤه وكسبه المتصل والمنفصل وارش الجنايه عليه تبعا لاصله. احسن يعني نماء سواء المتصل والمنفصل سواء بالزياده او بالانفصال، يعني مثلا كالمنتاج مثلا البهيمه او شيء من هذا القبيل. يعني اذا البهيمه مثلا انتجت عندي مثلا الرجل المقرض، يعني ما نقول ان هو ياخذه وحلال له، لا ما يجوز، تابع لاصل الدين. يبقى كأني كده في البيع المكشوف يا شيخ محمود كأني شفت فيه قسمين. نعم. يعني بيع قبل أن يتملك. نعم. القسم الثاني أن يقترض إذا باعها بعد الاقتراض. نعم هذا السمسار بالنسبة للسمسار. أيوة بالنسبة إذا اقترض فعلا وأعطى الرجل إما أن يقترض من عند إنسان آخر فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا الرجل استفاد من الشيء الرهن اللي هو المال. المال استفاد به. وطبعا هذا يعتبر من الربا والعياذ بالله، لأن كل قرض جرى نفع فهو ربا. أحسن. أما المسألة الأخرى لو كان مثلا لو كان القرض ده من عند السمسار نفسه هنقول نفس العلة نفس الشيء لأنه استفاد بالشيء. طيب شو محمد نعم. عشان الوقت تقريبا برأي يعني نعم. أن احنا شوية الوقت نعم. خلاصة المسألة بقى عشان ما نطولش علماء مصر اللي اتمنى ان ما واحد يتخلف ابدا ابدا. والله انا ارى لو عنده حتى سفر الى عمره هذا مقدم على هذا السفر، لو عنده اي شيء. وذلك ما اتمكن ما يعني اسال الله ان ما في حد من اخواني على الاطلاق من المشايخ الكبار انه يتخلف ابدا، لان ده مصير امه كامله. الامر الثاني ولذلك انا بقول ادعوا لنا. انا عملت، انا اخذت بالاسباب، ما علي اكثر من ذلك على الاطلاق، وعبرت لربي. الامر الثاني ان قناه الحافظ ربنا يحفظها ويبارك فيها، عبت لها برنامج ثاني هيكون فتاوى على اساس برضو نشترك فيه في المواريث، في الطلاق، في البيوع، في كل شيء، ومعايا الشيخ محمود والقادرين على هذا باذن الله جل وعلا. وبشركم برضو هيبقى في سلسله مناظرات لي على القناه المصريه، هيبقى في سلسله مناظرات هتبقى مع العلمانيين، واتفقوا معايا امس باذن الله جل وعلا في القناه المتخصصه المصريه على اساس يعني بالنسبه للروافض وغير الروافض والجميع باذن الله جل وعلا. وفي النهايه انا اشوف اني والله الذي لا اله الا والله الذي لا اله الا ان الدين اعز علي من اخواني، اهو اعز من شقيق، اعز من اولادي، اعز من نفس، اعز من كل شيء. ولذلك نريد ان نترابط، ان نتكاتف، ان نعتصم بحبل الله جميعا، ان نكون على قلب رجل واحد بالنسبه لمواجهه التحديات. وانا بناشد الكل، بناشد الكل ان احنا نقف صفا واحدا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لاني جلست مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه امس وعرفت اشياء كثيره جدا جدا جدا. ولذلك عايزين نتعاطف مع هؤلاء، نتكاتف مع هؤلاء لانقاذ مصر ولاعادتها الى رياداتها وقيادتها على المنطقه باسرها، وحتى نتمكن باذن الله جل وعلا من نصره ديننا. ده خاص بنا احنا، لان قال القوات المسلحه محايدين ما لهمش صله باي شيء. امر الاخير اللي بقوله لابنائي وبناتي من ابناء الجامعه وبناتي من بنات الجامعه، يعني انا اريد ان يكون كل انسان على قدر المسؤوليه. المراه تكون على قدر المسؤوليه، الرجل يكون على قدر المسؤوليه، الشاب اريده رجلا، اريده بطلا، لا اريد اشباه رجال ولا اريد ربات البيوت والحجال، اريد رجلا حقيقيا. المراه اريد منها ان تكون كالارض الطاهره، بمعنى ان تتمخض عن الابطال، عن الرجال، عن امثال صلاح الدين الايوبي، حتى نستعيد العزه والمجد باذن الله جل وعلا. خلاص المساله البرنامج ده انه يعني الوقت قصير جدا، وابشركم يعني اكبر يعني صحيفه يابانيه بعثت الشباب يابانيين كانوا بيحوروني ومعهم مترجمين قبل الحلقه هذه وقبل الحافظ وبعد الحافظ، وده اللي اخرني شويه على الحلقه يعني لحظات، على اساس السلفيه الان واخدين صوره في اليابان عن السلفيه مش كما ينبغي، ودي جريده بتوزع في العالم، والحمد لله وضحت الصوره كما ينبغي. واسال الله ان يعز الاستماع لنا وسامحونا، وجزاكم الله خير الجزاء. وبذكر الكل بخطبه الجمعه بتاعتي هي غايه في الاهميه في الجمعيه الشرعيه بالمنصوره، في الجمعيه الشرعيه بالمنصوره وبركاته.